فهل ترى لهم من باقية؟ بسم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال دكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء